أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فكسر إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا صغيرة وأبقى كبيرها ليعود القوم إليه فيسألوه، ليظهر عجزهم وخطأهم ويقوم الدليل العملي على قبح ما فعلوه من شرك. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وعاد قومه ووجدوا الأصنام مكسرة محطمة، فتساءلوا فيما بينهم، من الذي حطم أصنامنا؟ إنه متعد ظالم، لأنه في نظرهم أهان ما حقه التعظيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال بعض من سمع إبراهيم وهو يتوعد الأصنام، سمعنا شابا يسمى إبراهيم يسب الأصنام، فالتهمة لاصقة به. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال أشرافهم فتعالوا بإبراهيم على مشهد من الناس ليعترف أمامهم بما فعل، لتقوم عليه الحجة بشهادة الشهود. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وأحضروا إبراهيم وسألوه منكرين لفعله، أأنت الذي حطمت أصنامنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وفضحهم إبراهيم على رؤوس الأشهاد وعرض بحمقهم وغباوتهم وقال، بل الذي حطم أصنامكم هو هذا الصنم الكبير، فاسألوا أصنامكم عن ذلك إن كان فيها حياة تستطيع أن تتكلم. فبهتوا وغلبوا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فوقعوا في حيرة وظهر لهم ضلالهم وسفههم، إذ كيف يعبد صنم لا يدفع الضر عن نفسه فضلا عن أن يدفعه عن غيره، وهي لا تجيب سائلا، فكيف يطلب منها قضاء الحاجات؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم عادوا إلى الباطل وكابروا وقلبوا الأمر واحتجوا على إبراهيم بحجة باطلة هي عليهم لا لهم، وقالوا كيف نسأل الأصنام وهي لا تتكلم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال إبراهيم منكرا فعلهم، كيف تعبدون من دون الله أصناما لا تنفع إذا عبدت ولا تضر إذا تركت؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قبحا وخيبة لكم ولأصنامكم التي اتخذتموها آلهة من دون الله، أفلا تفكرون بعقولكم؟ قبح فعلكم فتعودوا إلى رشدكم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لما غلبهم إبراهيم بالحجة والبرهان استعملوا ضده القوة والسلطان وقالوا أحرقوا إبراهيم بالنار انتقاما لأصنامكم وانتصارا لها، فأشعلوا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم في النار، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأنجى الله إبراهيم من النار، وقال للنار: كوني بردا بلا حرارة وسلاما بلا أذى، فلم يصبه مكروه. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأراد الكفار بإبراهيم هلاكا، فأبطل الله مكرهم وقهرهم وأذلهم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجى الله إبراهيم ولوطا الذي صدق به واتبعه، ونقلهما من العراق إلى الشام المباركة بكثرة الثمار ووفرة الخير، وهي أرض الأنبياء عليهم السلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. ورزق الله إبراهيم ابنا هو إسحاق، وحفيدا هو يعقوب بن إسحاق، وكل من الجد والأب والابن صالحون طائعون لربهم، أخيار أبرار.